الآن إذا كنت تضيه ويضيف صاحب الواجب نحذف الحد. يصح إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبه يصح، لكن هو هنا أعمل عملت إيش؟ لكن لو عملنا الأول، لو عملنا الأول قلنا إذا كنت ترضي وترضيه ترضيه صاحبا صاحبا صاحبا بالنص ويرضيك صاحبا، إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا يعني إذا كنت ما عنه في الحقيقة صراحة يعني هو مهم موجود في اللغة العربية أقيسة وجابوا الحمد من عنده، أقيسة جابوا الحمد من عنده، ولهذا نرى أن نقف. نعم، فنبدأ الآن بالمفعول المطلق. المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة، المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المقيدة تكون مقيدة بالباء وتكون مقيدة بالله. ها؟ ها؟ لا لا أتركوه، لا أتركوه، لا أدب أحفظني حفظني ولا بها في مراجعة، في مراجعة في اللقرين. طيب المفعول المطلق إن المفعيل قسمين، مطلق ومقيد، والمقيد يكون بالباء ويكون بالله ويكون بفي ويكون بالواو. والمفاعيل إذن خمسة مجموعة في هذا البيت: ضرب ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. في بيت واحد ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربا هذا المفعول المطلق، أبا عمرو المفعول به، غداة أتى المفعول فيه، وجئت والنيل المفعول معه، خوفا من عقابك لي المفعول لأجلك، مفعول أجل. فالمفعيل خمس، هذه المفعيل الخمس تنقسم إلى قسمين: مفعول مطلق ما قال به أو له أو فيه أو معه، مطلق مفعول، ومفعول مقيد إما بالباء أو بفي أو بالواو أو باللام أو بالواو بما مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. زين، ضربا هذا المفعول المطلق، أبا عمرو مفعول به، غدا فأتى مفعول فيه اللي هو الضرب، وجئت والنيل مفعول معه، خوفا من عقابك لي مفعول لأجله. نعم، هنا المؤلف يقول المفعول المطلق اللي ما قيل، ما قيل به أو فيه أو له، ما قيل، مفعول مطلق. فما هو العنوان أعم من الأبيات الآتية، لأنه تكلم عن المصدر، فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق، مفعول مطلق. المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه، والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر. إذا قلت وقوفك طويل، وقوفك طويل، وقوف هذه مصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا. وش وقوفك طويل؟ مبتدا خبر، وقوف مبتدا. يعجبني قيامك، قيام مصدر ولكنها فاعل. فرحت كل الفرح، كل هذه مفعول مطلق وليست بمصدر وهي منصوبة. فإذا يا جماعة المفعول المطلق والمصدر بينهما

على نفلا ما سلط عليه، وإنما يجوز فيه كما قلت لكم فيما سبق في إعرابه وجهه. الوجه الأول أن تكون الكاف داخلة على مجرور مقدر، والتقدير فقولك نذلا، والثاني أن تكون داخلة على الجملة، فهو يشير إلى بيت معروف وهو فنذلا زريح المال نذل الثعالب. نعم، فنذلا زريح المال نذل الثعالب. وقبله يمرون بالدهناء خفافا عيابه ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فنذلا زريح المال نذل الثعالب. هذا لصوص، لصوص يروحون يسرقون من الحسن من دارين، فيمرون بالدهنة أدهنة معروف. نعم، خفافا عيابهم ما فيها شيء لأنهم ما معهم تمر. إذا وصلوا إلى دارين وسرقوا من التمر، نعم، يرجعنا بجر الحقائب مملوء على حين ألهى الناس كل أمورهم، يجون على حين الغفلة يجدونها نخيل ويمشون. نعم، فنذلا زريح، النذل معناه خطف الشيء بسرعة، يتواصون بالباطل، يقول نذلا زريح المال نذل الثعالب. ثعالب تنذل الأشياء تخطف بسرعة معروف. نعم، وهم يقولون يلا امشي بسرعة. فالمهم أن قوله نذلا زريح المال نذلا، هذه مصدر نابت عن اندل، ولهذا ابن مالك يقول رحمه الله اللذ كندلا. اللذ هذه كلمة ما ندري ما الذي يعني، إذا اللغة في الذي أولى مرت علينا قبل هذا في قوله وجعل اللذ كاعتقد، وجعل اللذ كاعتقد. طيب قولوا لا مو معقد إن شاء الله يسهل الله فكر. يقول نذلا الذي كندل، يعني نذلا مصدر الذي كندل، أندل هذه فعل أمر أولى، اندل الشيء يعني أخطوه بسرعة مفادة فعل أمر يا أخواني. فإذا جاءت نذلا بمعنى اندل وجب حذف عاملها، وجب حذف عاملها لأنها نابت مناب الفعل فعل الأمر. ف نابت ما ذكرها في وشون؟ أيه ما ذكرها، هو ما ذكر في الله في المصدر. طيب الآن نذلا اللب كندلا يعني الذي ناب عن اندل فعل الأمر. نشوف البيت الآن، بيت الشاهد من كلام العرب، فنذلا زريق المال نذل الثعالب. نذلا مصدر نائب مناب فعل الأمر منصوب بفعله المحذوف، وش التقدير؟ أندل نذلا، وزريق منادى حذفت منه ياء النداء، يعني يا زريق، وزريق اسم رجل، يا زريق. المال مفعول نذلا، لأن نذلا قلنا إنه نابت مناب كند، المال مفعول نذل. نذل الثعالب هذا مصدر مبين للنوع، وش عامله؟ المصدر اللي قبله، المصدر الذي قبله، لأنه نائب مناب فعل الأمر، يعني أنجله نذل الثعالب طفه بسرعة كما يخطف الثعلب مقصودا. إذن لو قال قائل أنا أريد أن أقول فندل نذلا زريق المال نذل الثعالب، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب قلت ضربا المهملة، ضربا المهملة

الاعتراف صريح واضح، ولهذا ما لازم بدفع الألف، يلزم المقر بدفع الألف له علي ألف. تقول عرفا، يقول هذا مصدر مؤكد لنفسه لأنه مؤكد لجملة بمعناه لا تحتمل غيره. وين الفعل؟ أعترف، محذوف، أعترف بذلك اعتراف. إنما حذفنا الفعل لأن الجملة بمعناه، لأن له علي ألف بمعنى أعترف، فلهذا حذفنا أعترف. ليش يجيبه موجود؟ فنقول هنا نحذف العامل اللي هو ناصب المصدر لأن الجملة بمعناه تماما، فلا حاجة إلى ركنه. أعرب لكم له علي ألف له مبتدا، له جار ومجرور خبر مقدم، علي جار ومجرور خبر مقدم، له جار ومجرور خبر مقدم، وعلي جار ومجرور خبر مقدم، خبر يعني علي هي الخبر، وله له جار ومجرور متعلق بين السماء والأرض. نعم، متعلق بالاعتراف. مبتدأ مؤخر. اعتراف لا. طيب. هو أصل لا مانع من تعدد الخبر، لكن هنا ما سيكون خبرا. له جار ومجرور خبر مقدم. وعلي جار ومجرور في موضع نصب على الحال من ألف. لأن ألف نكرة. ولو تأخرت علي عن ألف لصارت نعتل لها. له ألف علي. لكن إذا تقدم النعت على النكرة فعل حالة. وألف مبتدا مؤخر، ألف مبتدا مؤخر مفروض ضمن الظاهر. عرفا مصدر، نعم، أو مفعول مطلق إذا شئتم، لأنه بالحقيقة ما هو مؤخر من المصدر في حروف، منصوب على المفعولية المطلقة ولم تصل فترة آخره، وهو مؤكد للجملة السابقة، فعامله محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. طيب ناكد لغيرك، والثاني كابني أنت، ابني أنت، ها؟ ابني أنت، صحيح؟ يعني يمكن يكون ابن حقيقة، يمكن يكون ابن غير حقيقة، ها؟ ابن احترام مثلا. ولهذا جاء يقول الإنسان مثلا لدون يا أبنائي افعلوا كذا، يا بني افعل كذا، ثم لا. طيب إذا ابني أنت، هي هذه حقيقة أنه ابني؟ ها؟ يحتمل، ما هو متعلق، نعم هو حقيقة أن المتبادل أنه ابن حقا، لكن يحتمل أن المعنى أنت ابني في الكرامة والحنون والعقل وما أشبه ذلك. فإذا قلت حقا أكدت الآن أنه ابن حقيقة، أنه ابن حقيقة. لكن هذا الجملة اللي قبل بمعنى ليس بمعنى، لأنه تحتمل أنه ابن حقا أو ابن مجازا، أليس كذلك؟ لهذا يسمون هذا المصدر، يسمونه مؤكدا لغيره، مؤكدا لغيره. وتقدير الكلام وحق ذلك حقا، وحق ذلك حقا، فحقا مصدر عامل محذوف وجوبا تقديره وحق، اي اثبت ذلك اثباتا، اي اثبت ذلك اثباتا، مفهوم؟ طيب ابني انت نعرفه، ابني مبتدا خالي لأنت، مرت علينا في سؤال المثل والخبر، لا. خالي لأنت الآن أنت هي المبتدأ لأن فيها لا ملك، إيه لا ملك، قد تزحلق عن مكان لأن في ألف لا عبرة، لا مبتدأ، لأن هو الأحسن أن نقول أن ابني خبر مقدم، يعني أنت ابني، ها؟ ابني أنت، أنت ابني، فنقول ابني مبتدأ وأن أخذ المقدم وأنت مبتدأ مؤخر. نعم لو كان الكلام في إنسان يسأل من ابنه، هل أنا ابنك؟ فتقول ابني أنت، خاطب مبتدأ وأنت خبر. فنحن ما نريد الآن التعيين، تعيين من هو الابن، بل نريد أن نخبر عن هذا الرجل المخاطب بأنه ابن، فعلى هذا يكون خبر ابني مقدم. وأنت مبتدا مؤخر، أنت ولا أن مبتدا مؤخر؟ أن مبتدا مؤخر، وابتعر خطأ فيه رأيين، وعن غير رأي ابن جلد رأيان المحققان، منهم يقول أنت جميع، ومنهم يقول أن وقت حرف ضاء. وقول حقا مصدر عامل محذوف وجوبا، منصوب على المصدرية وعلى المصدرية فتح الغالب في آخر. وقوله صرفا هذا تأكيد آخر، والصرف الذي لا خالف، لا يخالفه شيء، لا يخالفه شيء، فعلى معنى أن فرني حقا خالصا. وهنا لا دخل المثال، المثال يتم بدونها صرفا، المثال يتم بدونها، لكن جاء بها المؤلف تتميما للبيت. نعم. والثاني كابني أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كذاك ذو بمعنى صاحب، وهو مبتدا خبره قوله كذلك، كذلك للتشبيه، يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جملة. مثاله لي بكا، لي بكا، الجملة الآن كان ولا كان؟ هذا البكاء وصفه بكاء سهر ولا كثير؟ قال بكاء ذات عبلة، بكاء هذا مصدر، التقدير أبكي بكاء، أبكي بكاء ذات عبلة. وش معنى عبلة؟ قيل إن العبلة الجاهلة، عبلة الجاهلة، وقيل العغلة منعها من الزواج. أين أشد؟ الدهى أشد، الغالب أن الدهى أشد، لأن التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على فوات نفوس، والتي أصيبت بداهية على أصول مكروه، وهذا أعظم. فإذا نقول بكاء مصدر يراد به التشبيه. لا، مصيبة عظيمة.